يغبط من أوتي علما ويقول لو أوتيت مثل ما أوتي لفعلت مثل ما يفعل، أو ذلك الرجل الذي لم يؤت مالا ينفقه في سبيل الله يغبط رجلا أوتي مالا ينفقه في سبيل الله فيقول لو أن لي مالا لفعلت به مثل ما فعل أنفقه في سبيل الله، ويقابل هؤلاء من كان مسرفا على نفسه ويتمنى آخر أنه لو أوتي مثل ما أوتي لأسرف على نفسه مثل ما أسرف، فهذا مذموم. على كل حال إذا كان يستعمل لو يتمنى القربات لله عز وجل حسب ما شرع فلا ذم فيها، إنما الممنوع في لو كما يقول الشيخ التلهف على أمور الدنيا طلبا أو هربا. وقول الله تعالى يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، أي يسر بعض المنافقين هذه المقالة في أنفسهم يوم أحد معارضة للقدر. وروى ابن إسحاق وابن أبي حاتم عن الزبير قال لقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اشتد الخوف أرسل الله علينا النوم، فما منا رجل إلا ذقنه في صدره. قال فوالله إني لأسمع قول معتب ابن قشير ما أسمعه إلا كالحلم، لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، فحفظتها منه. وفي ذلك أنزل الله هذه الآية لقول معتب، ورد الله عليهم بقوله قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، أي هذا قدر مقدر من الله حتم لازم لا محيد عنه. والتلهف وقول لو لا يجدي إلا الحزن والتحسر مع ما يخالط التوحيد من المعاندة للقدر الذي لا يكاد يسلم منها من وقع منه إلا من شاء الله. وقوله الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، قال صاحب الحاشية وهذه أيضا معارضة للقدر من المنافقين بقولهم لمن خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد لو سمعوا مشاورتنا عليهم بالقعود وعدم الخروج ما قتلوا مع من قتل. قال الله تعالى قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت، أي إذا كان القعود يسلم به الشخص من القتل أو الموت فينبغي ألا تموتوا لأنهم قعدوا، والموت لا بد آت إليكم ولو كنتم في بروج مشيدة، فادفعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين فيما تدعون. قال مجاهد عن جابر بن عبد الله نزلت هذه الآية في عبد الله بن أبي رأس المنافقين، يعني أنه هو الذي قال ذلك. قال شيخ الإسلام يعني ابن تيمية لما ذكر ما وقع من عبد الله بن أبي في غزوة أحد قال فلما انخزل يوم أحد وقال يدع رأيي ورأيه ويأخذ برأي الصبيان، أو كما قال لما انخزل معه كثير، كان كثير منهم لم ينافق قبل ذلك، فأولئك كانوا مسلمين وكان معهم إيمان هو الضوء الذي ضرب الله به المثل. وهذا كثير في زماننا، أو أكثرهم إذا ابتلوا بالمحنة التي يتضعضع فيها أهل الإيمان نقص إيمانهم كثيرا، وينافق كثير منهم، ومنهم من يظهر الردة إذا كان العدو غالبا. وقد رأينا مثل هذا ورأى غيرنا من هذا ما فيه عبرة. قال الشارح: ونحن رأينا من ذلك ما فيه عبرة عند غلبة العدو من إعانتهم العدو على المسلمين وإظهار العداوة لهم والطعن في الدين. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. قال: احرص على ما ينفعك. قال الحديث في صحيح مسلم: وأوله المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك، بالكسر والفتح من باب ضرب وسمع. بذل الجهد واستفراغ الوسع على ما ينفعك، يعني في معاشك، وذلك هو سعادة الإنسان وكماله، وذلك هو سعادة الإنسان وكماله كله في هذين الأمرين: أن يكون حريصا على ما ينفعه، وأن يكون ما ينتفع به، وأن يكون حرصه على ما ينتفع به. والمراد الحرص على فعل الأسباب التي تنفع العبد في دنياه وأخراه مما شرعه الله لعباده من الأسباب الواجبة أو المستحبة أو المباحة. قال: واستعن بالله، لأنه لا يحصل له ذلك إلا إذا كان مستعينا بالله. فإذا كان حريصا على ما ينفعه وكان في حالة مباشرته السبب مستعينا بالله وحده معتمدا عليه، تم مراده بإذن الله. وحرصه على ما ينفعه عبادة لله، واستعانة به وتوكلا عليه توحيد، فهو مقام إياك نعبد وإياك نستعين. ولا تعجزا بفتح الجيم وكسرها، ولا تعجزا ولا تعجزا، ونون التوكيد مخففة، يعني مسكنة مخففة، ولا تعجزا. والعجز ينافي الحرص، يعني لو كانت مثقلة ولا تعجزن، لكن ولا تعجزن هي نون التوكيد مخففة. والعجز ينافي الحرص على ما ينفع، وينافي الاستعانة بالله، فنهاه عن العجز وذمه. والعجز مذموم عقلا وشرعا، وأرشده قبل وقوع المقدور إلى ما هو من أعظم أسباب حصوله، وهو الحرص عليه مع الاستعانة بالله. وفي الحديث: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. قال: وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان، فإن لو تفتح عمل الشيطان. قال أي وإن غلبك أمر ولم يحصل المقصود بعد بذل الجهد والاستطاعة فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، فإنه لا يجدي عليك شيئا، ولكن قل قدر الله، لأن ما قدره لا بد أن يكون، والواجب التسليم للمقدور، وما شاء فعل، لأن أفعاله سبحانه لا تصدر إلا عن حكمة. قال ابن القيم رحمه الله: والعبد إذا فاته المقدور له حالتان، حالة عجز وهي عمل الشيطان فيلقيه العجز إلى لو ولا فائدة فيها بل هي مفتاح اللوم والعجز والسخط والحزن، وهذا من عمل الشيطان، فنهاه عن افتتاح عمله بهذا الافتتاح، وأمره بالحالة الثانية وهي النظر إلى القدر وملاحظته، وأنه لو قدر لم يفته ولم يغلبه عليه أحد، فقال وإن أصابك إلى آخره، وإن أصابك شيء فلا تقل إلى آخره، فأرشده إلى ما ينفعه حال حصول مطلوبه وحال فواته، ونهاه عن قول لو، وأخبر أنها تفتح عمل الشيطان لما فيها من التأسف على ما فات والتحسر والحزن واللوم ولوم القدر، فيأثم بذلك، لأنه إذا لام القدر لام قدرة الله التي تصدر عن حكمة، فيأثم بذلك، وذلك من عمل الشيطان، وما ذاك لمجرد لفظ لو، بل لما قارنها من الأمور القائمة بقلبه المنافية لكمال الإيمان الفاتحة لعمل الشيطان، يعني لما قارنها من الأمور القائمة بقلبه المنافية لكمال الإيمان الفاتحة لعمل الشيطان، وأرشده إلى الإيمان بالقدر والتفويض والتسليم للمشيئة. فهذا الحديث مما لا يستغني عنه العبد، وهو يتضمن إثبات القدر وإثبات الكسب والقيام بالعبودية. وقال شيخ الإسلام في معنى الحديث: لا تعجز عن مأمور ولا تجزع من مقدور، ومن الناس من يجمع كلا الشرين، العجز عن المأمور والجزع من المقدور، ومن الناس من يجمع كلا الشرين، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالحرص على النافع والاستعانة بالله، والأمر يقتضي الوجوب وإلا فالاستحباب، ونهى عن العجز وقال إن الله يلوم على العجز، فعلى العبد أن يستقبل فعله الذي يدفع به أو يخفف، ولا يتمنى ما لا مطمع في وقوعه، فإنه عجز محض، والله يلوم على العجز ويحب الكيس أو الكيس ويأمر به. والكيس أو الكيس، الكيس هو مباشرة الأسباب التي ربط الله بها مسبباتها، النافعة للعبد في معاشه ومعاده، ورد الأمر بالصبر والنهي عن العجز في مواضع كثيرة من الكتاب والسنة، وذلك لأن الإنسان بين أمرين: أمر أمر بفعله فعليه أن يفعله ويحرص عليه ويستعين الله ولا يعجز، وأمر أصيب به من غير فعله فعليه أن يصبر عليه ولا يجزع منه. قال: والصبر واجب، والرضا درجة عالية، والإيمان بالقدر فرض. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. وليس العبد مأمورا أن ينظر إلى القدر عندما يؤمر به من الأفعال، ولكن عندما يجري عليه من المصائب التي لا حيلة له في دفعها. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. ولما قال آدم لموسى: أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن أخلق بأربعين سنة؟ حجه، لأن موسى قال له: لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فلامه على المصيبة التي حصلت بسبب فعله لا لأجل كونها ذنبا. وأما كونه لأجل الذنب فليس مرادا له، ليس مرادا لموسى، فإن آدم قد تاب، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، ولا يجوز لومه بالاتفاق، لا يجوز لوم التائب بالاتفاق. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك ونحو ذلك، فمستقبل لا اعتراض فيه على قدر ولا كراهة فيه، لأنه إنما أخبر عن مراده فيما كان يفعل لولا المانع. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ونحوه، فهو إخبار لهم عما كان يفعل في المستقبل لو حصل، ولا خلاف في جواز ذلك، وإنما ينهى عما هو في معارضة القدر أو مع اعتقاد أن ذلك المانع لو ارتفع لوقع خلاف المقدور. على كل حال، العمدة في ذلك أن يعلم المرء أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن عليه أن يعمل بالأسباب المشروعة، أن يعمل بالأسباب المشروعة ولا يعتمد عليها، وأن يتعرف طبائع الأسباب فيضع كل سبب في موضعه، لأن إنكار طبائع الأسباب نقص في العقل، ورفض الأخذ بالأسباب قدح في الشرع، والاعتماد على الأسباب شرك في التوحيد. فعلى المرء أن يتعرف على طبائع الأسباب ويضعها في موضعها، وأن لا يعتمد عليها، وأن لا يرفض الأخذ بها. لا يرفض الأخ إذا رفض الأخذ بالأسباب فهذا قدح في الشرع، لأن الله شرع الأخذ بالأسباب النافعة المشروعة، ولا يعتمد على هذه الأسباب، لأنه قد يكون السبب تاما ثم إن الله يسلبه خاصيته لحكمته سبحانه وتعالى، والسبب من حيث هو ليس موجبا بذاته، وإنما السبب يفعل الله به، والله يفعل بالسبب ويفعل بغير السبب، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وهذا الحديث مثل ما قال الشيخ، يعني أنه لا غنى لمسلم عنه، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. وما يصيب الإنسان إنما يصيبه من نفسه، ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وليس كل ما يصيب الإنسان بسبب ذنبه، لكن قد يصيبه مصيبة بسبب قصوره، يعني المصائب تصيب العبد إما بسبب قصوره أو بسبب تقصيره، فإن كانت المصيبة بسبب تقصيره فهي تكفير لتقصيره، تكفير لذنبه، تكفير لتقصيره، وإن كانت المصيبة بسبب قصوره فهو رفع لدرجته إذا صبر عليها ولم يجزع. فالمصيبة التي أصابت النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد هو حماية لجناب الألوهية، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، وهو عليه الصلاة والسلام ليس إلها بل بشر يصيبه ما يصيب البشر، وهذا حماية لجناب الألوهية، وأنه لو كان إلها ما أصابه ما أصابه، ولكنه كما قال الله عز وجل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ولهذا احتج بها أبو بكر رضي الله عنه لما شدها الناس بموت النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ثم تلا هذه الآية، وكانت هذه الآية مما نزل في غزوة أحد وفي حال ما أصاب المسلمين، وكذلك نزل فيها أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. هذا مقام عظيم ينبغي للمسلم أن يستضيء بشرع الله فيه. الشيخ عبد العزيز بارك الله فيك، اقرأ النص، اقرأ المتن أولا ثم عد إلى حاشية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم صل وسلم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رب اغفر لي ولوالدي، واغفر لشيخنا ووالديه، واغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ووالديهم أجمعين. آمين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد: باب ما جاء في اللو، وقول الله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، الآية. وقوله الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، الآية في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، أو قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. قال صاحب الحاشية عبد الرحمن بن محمد القاسم رحمه الله باب ما جاء في اللو، أي من الوعيد والنهي عنه والذم لمن عارض به عند الأمور المكروهة كالمصائب إذا جرى بها القدر، لما فيه من الإشعار بعدم الصبر والآسى على ما فات مما لا يمكن استدراكه، والمضادة لكمال التوحيد. فالممنوع في لو التلهف على أمور الدنيا طلبا أو هربا لا تمني القربات. وقول الله تعالى يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا، أي يسر بعض المنافقين يسر بعض المنافقين هذه المقالة في أنفسهم يوم أحد، أسروها قالوها سرا والله فضحهم وأنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم أنهم قالوها، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا. نعم قل لو كنت في بيوتكم، نعم إلى لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. نعم معارضة للقدر. وروى ابن إسحاق وابن أبي حاتم عن الزبير لقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اشتد الخوف أرسل الله علينا النوم، فما منا رجل إلا ذقنه في صدره. قال فوالله إني لأسمع قول معتب بن قشير، فوالله إني لأسمع قول معتب بن قشير من المنافقين، نعم ما أسمعه إلا كالحلم، ما أسمعه إلا كالحلم، لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا فحفظتها منه. هذا النعاس والنوم الذي أرسله الله عليهم أمنة، يعني وأما النعاس الذي يكون في حال العبادة وحال الصلاة فهذا من الشيطان، ولهذا أمر إذا يعني غلبه النوم في صلاة الجمعة أن ينتقل من مكانه إلى مكان آخر، لأن النوم في حال الذكر وحال العبادة مع الأمن من الشيطان، أما النوم في حال الخوف وحال القتال فهو أمنة من الرحمن، ليغشيكم النعاس أمنة منه. حسن جزاك الله. نعم وفي ذلك أنزل الله هذه الآية لقول معتب، ورد الله عليهم بقوله قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل، كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، أي هذا قدر مقدر من الله حتم لازم لا محيد عنه. والتلهف وقول لو لا يجدي إلا الحزن والتحسر مع ما يخالط التوحيد من المعاندة للقدر الذي لا يكاد يسلم منها من وقع منه إلا من شاء الله، إلا من شاء الله. في إبليسية الذين عاندوا القدر إبليسية ومشركية ومجوسية، الذين عاندوا القدر إبليس قدح في حكمة الرب تبارك وتعالى حين خلق سبحانه آدم من طين وفضل وأسجد له الملائكة وكرمه أي نعم بسجود الملائكة له تحية، وهو بأمر الله عبادة لله عز وجل، لأن الله أمر به، وهو في نفس الوقت تكريم من الله لآدم وتحية من الملائكة لآدم، وليس عبادة له، إنما هو عبادة لله وتكريم لآدم تحية. إبليس أبى لأنه قدح في حكمة الرب، قال كيف أنا خلقتني من نار وخلقته من طين وتفضله علي، فهو قدح في قدرة الرب عز وجل أنه يخلق ما يشاء ويختار، وهو على كل شيء قدير، يفضل المفضول على الفاضل في أصله بقدرته سبحانه وتعالى وبحكمته، فهو قدح رأى أن هذا تناقض من الرب تبارك وتعالى، يريد أن يفرض على الرب بعقله شريعته، وأن ما يعني أن من كان أصله من النار أفضل ممن كان أصله من الطين، وما فطن إلى أن الأمر لله عز وجل يخلق ما يشاء ويختار ويفضل بعضا على بعض بحكمته سبحانه وتعالى وعلمه. ولهذا الملائكة تأدبوا مع الله عز وجل حينما قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، هذا ليس اعتراضا على أمر الله، ولكنه استفسار من الملائكة واستفهام، ولهذا لما رد عليهم وقال إني أعلم ما لا تعلمون أذعنوا وسلموا لعلم الله عز وجل، وحين أمروا بالسجود لآدم سجدوا إلا إبليس المعاند. فهذا هذول نوع ممن يقدح في حكمة الرب عز وجل ويقول كيف يفضل فلان علي وأنا أفضل منه، كيف فلان يرتقي في مراتب وكذا، هذا في أمور الدنيا أو في غيرها، وأنا أفضل منه وأعلم منه وأذكى منه، ومع ذلك أي نعم هذا إبليسي يقدح في حكمة الرب يعترض على الله عز وجل. أما المشركية فهم الذين يبررون شركهم بالاحتجاج بالقدر ويقولون لو شاء الله ما أشركنا، أنا شركنا مدام هو حاصل فالله شاء، وأن ما وقع في الكون الله يحبه، وهذا كذب على الله عز وجل، لأن الله عز وجل خلق خلقه وفرق الخلق إلى محبوب ومبغوض، وأوجد المبغوض لأن في وجوده حكمة، وجود تلك الحكمة أحب إليه من عدمها بعدم هذا المبغوض، مثاله إبليس أبغض خلق الله، ولكن الله أوجده لحكمة، هذه الحكمة أحب إلى الله من عدمها بعدم إبليس، من هذه الحكمة تجلي عفو الله وتجلي مغفرة الله وتجلي معنى اسم الله التواب، من أغواه إبليس فشابه أباه وتاب، تاب الله عليه، وهذا من معاني أو من صفات اسمه التواب سبحانه وتعالى، فالتواب يتوب على عبده نعم حتى يتوب ويقبل توبته إذا تاب جل وعلا. فهؤلاء الذين يحتجون بالقدر على معاصيهم مشركية. القسم الآخر مجوسية، القسم الآخر مجوسية، وهؤلاء أيضا من جنس هؤلاء المشركية، يعني يقولون إنه لا فرق بين الشرع، بين الأمر الشرعي والأمر الكوني، كله أمر الله، كله أمر الله، وأن الشر أو يعني أن هناك في الكون من يفعل الشر وفي الكون من يفعل الخير، كما قالت المجوس النور يفعل الخير والظلمة تفعل الشر وكل منهما يفعل ما يريد. فهؤلاء مجوسية ثانوية، فيعني من يقول بأن يعني الشر له مصدر والخير له مصدر وينساق مع ما قدر عليه ويقول إنه مجبور على فعل الشر فعل المعاصي هو مجبور، ينكر أنه اختار هذه المعصية ويقول هذا فعل الله وهو مجبور وهو مجبور عليه، كما ذكر ابن القيم في حكاية توضح هذا المعنى أن رجلا من الجبرية ممن ابتلي بالجبر بفكرة الجبر رأى امرأته تزني فأخذ السوط ليضربها وقالت أوه تركت مذهبك وأخذت بمذهب ابن عباس، فطرح الصوت وقال جزاك الله خيرا لولاك لهلكت، يعني إنها مجبورة تزعم إنها مجبورة على الزنا بينما هي لها اختيار أنكرت اختيارها ونسبت هذا. أي نعم، هذا الإسقاط الذي يقال إسقاط، يفعل الفعل باختياره ويجعل اللوم على غيره أو الإسقاط على غيره. وفي ذلك قال المعري ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء، يحتج على المعاصي. أي نعم، يحتج على المعاصي يقول هي ميسرة لي، ما فطن إلى قول الله عز وجل في سورة الإنسان هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. فإذا اختار الفجور باختياره فقد تحمل مسؤولية اختياره، أما إذا اختار التقوى وهذا باختياره فقد يعني برحمة الله عز وجل يثيبه على ما اختار من هذه من التقوى، يدخله بالتقوى رحمته لا بمجرد تقواه وعمله. لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل منه ورحمة. فالله سبحانه وتعالى يدخل بالعمل الصالح الجنة وبالعمل الفاسد النار، وكل ذلك بمشيئته وإرادته التي هي مقيدة بفعله الذي ينتهي في غايته إلى الحكمة التي تعلو كل حكمة سبحانه وتعالى. نعم. وقوله الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، قال صاحب الحاشية وهذه أيضا معارضة للقدر من المنافقين بقولهم لمن خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد لو سمعوا مشورتنا عليهم بالقعود وعدم الخروج ما قتلوا مع من قتل. قال الله تعالى قل فادرأوا عن أنفسكم الموت، أي إذا كان القعود يسلم به الشخص من القتل أو الموت فينبغي ألا تموتوا، والموت لا بد آت إليكم، ولو كنتم في بروج مشيدة فادفعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين فيما تدعون. قال مجاهد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه نزلت هذه الآية في عبد الله بن أبي، يعني أنه هو الذي قال ذلك. قال شيخ الإسلام لما ذكر ما وقع من عبد الله بن أبي في غزوة أحد قال فلما انخزل يوم أحد وقال يدعو رأيي ورأيه ويأخذ برأي الصبيان، أو كما قال انخزل معه خلق كثير، كان كثير منهم لم ينافق قبل ذلك، فأولئك كانوا مسلمين وكان معهم إيمان هو الضوء الذي ضرب الله به المثل. وهذا كثير في زماننا، أو أكثرهم إذا ابتلوا بالمحنة التي يتضعضع فيها أهل الإيمان نقص إيمانهم كثيرا، وينافق كثير منهم، ومنهم من يظهر الردة إذا كان العدو غالبا، وقد رأينا مثل هذا ورأى غيرنا من هذا ما فيه عبرة. قال الشارح: ونحن رأينا من ذلك ما فيه عبرة عند غلبة العدو من إعانتهم العدو على المسلمين وإظهار العداوة لهم والطعن في الدين. طيب، ما هي حقيقة الجمع بين الشرع والقدر؟ ما هي حقيقة الجمع بين الشرع والقدر؟ وطبعا يمكن الجمع، وهذا شأن المسلم، هذا مسلك المسلم أن يجمع بين الشرع والقدر، لكن ما هي حقيقة الجمع بين الشرع والقدر؟ كيف يجمع بين الشرع والقدر؟ فعل المشروع والرضا بالمقدور، هذا شيء جيد، لكن المقدور إما أن يكون مصيبة، وإما أن يكون نعمة، وإما أن يكون ذنبا ابتلي به ويدخل في المصيبة. فالشرع الله له في حال المصيبة الصبر التي لا فعل له فيها، وشرع الله له في حال النعمة الشكر، وشرع الله له في حال الذنب التوبة. فجمع بين الشرع والقدر، يعني المصيبة والنعمة والذنب كلها تكون بقدر، تجمع بينها وبين الشرع. إن كنت مصابا فاصبر، الصبر هو الشرع، مشروع لك أن تصبر، وإن كنت منعما فالشرع لك أن تشكر، تضع الأمور في موضعها وتشكر النعمة وتضعها في موضعها، وإن كنت مذنبا فتتوب وتستغفر، فالمشروع لك أن تتوب وتستغفر. هذا حقيقة الجمع بين الشرع والقدر. نعم، تفضل. الشكوى إلى المخلوق لا ينبغي، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. اشتكى إذا كان فيه فائدة، يبين للطبيب ويقول أنا وجعي كذا، مثلا إذا كان هناك يعني من يداوي أو من يباشر الأسباب يظن أن في هذا دفع لما أصابه فلا بأس، لكن حينما لا يكون هناك فائدة، أي نعم، فيشكو إلى الله عز وجل. يعني أحد الصحابة مرض فقيل له: أما رآك الطبيب؟ قال: بلى رآني. قال: ماذا قال؟ قال: إني فعال لما أريد. الله هو الطبيب، هو سبحانه طبيب خلقه سبحانه وتعالى، وقد ورد في حديث قدسي وإن كان، لكن معناه صحيح: إن من عبادي من لو أمرضته لأفسده المرض فبالصحة أصلحه، وإن من عبادي من لو أصححته لأفسدته الصحة فبالسقم أصلحه أو بالمرض أصلحه. أي نعم، فالله سبحانه وتعالى هو طبيب خلقه. أنا أريد من الشيخ أبي الفضل أن يخرج لي في من سورة البقرة من أولها ما يتعلق بالمنافقين ومن الناس، حتى يختم درسنا بتلاوتها. نعم، انتبه يا شيخ عبد الرحمن. نعم، نقول باقي الحديث. ها؟ نقول باقي الحديث. اي اقول بان يختم درسنا اذا انتهينا. اي نعم. ها؟ ما هو بالان. اي طيب، انا قلت يختم. اي جزاك الله خير. وانتم كذلك. في الصحيح عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك. قال صاحب الحاشية رحمه الله: الحديث في صحيح مسلم، وأوله: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. إذن يوصف الله بالمحبة، وأن محبته للمؤمنين تتفاوت. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، بخلاف من أنكرها من المعطلة الجهمية. نعم. وأوله: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل الخير. احرص بالكسر والفتح، احرص احرص أحسن احرص احرص احرص. نعم. من باب ضرب اضرب، ومن باب سمع اسمع. اسمع, اسمع بالفتح. نعم. واضرب بالكسر. احرص واحرص. نعم. من باب ضرب وسمع. نعم. بدل ضرب. نعم. ضرب يضرب اضرب. وسمع يسمع اسمع. احرص واحرص. هذا من باب في فن الصرف. نعم. نعم. في فن الصرف، تصريف الكلمة. نعم. وبذل الجد واستفراغ الوسع على ما ينفعك، يعني في معاشك ومعادك، وذلك هو سعادة الإنسان وكماله كله في هذين الأمرين، أن يكون حريصا وأن يكون على ما ينفعك. حريصا. نعم. أن يكون حريصا. نعم. وأن يكون على ما ينتفع به، والمراد الحرص على فعل الأسباب التي تنفع العبد في دنياه وأخراه، مما شرعه الله لعباده من الأسباب الواجبة أو المستحبة أو المباحة. واستعن بالله، أي لأنه لا يحصل له ذلك إلا إذا كان مستعينا بالله. فإذا كان حريصا على ما ينفعه، وكان في حالة السبب مستعينا بالله وحده معتمدا عليه، تم مراده بإذن الله. وحرصه على ما ينفعه عبادة لله واستعانة به وتوكلا عليه توحيد، فهو مقام إياك نعبد وإياك نستعين. ولا تعجزا بفتح الجيم وكسرها، ونون التوكيد مخففة. والعجز ينافي الحرص على ما ينفع، وينافي الاستعانة بالله، فنهاه عن العجز وذمه. والعجز مذموم عقلا وشرعا، وأرشده قبل وقوع المقدور إلى ما هو من أعظم أسباب حصوله، وهو الحرص عليه مع الاستعانة بالله. وفي الحديث: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. أي وإن غلبك أمر ولم يحصل المقصود بعد بذل الجهد والاستطاعة، فلا تقل: لو أني فعلت لكان كذا وكذا، لأنه لا يمكن إلا أن يحصل، لا يمكن أن يحصل إلا المقدور. هنا يعني الذي يقول لو ما قتل ما مات، هذا ما هو صحيح. اي نعم، لا بد ان يقدر عليه القتل ويموت. فانه لا يجدي عليك شيئا، ولكن قل: قدر الله، لان ما قدره لا بد ان يكون. والواجب التسليم للمقدور، وما شاء فعل، لأن أفعاله لا تصدر إلا عن حكمة. قال ابن القيم رحمه الله: والعبد إذا فاته المقدور له حالتان: حالة عجز، وهي عمل الشيطان فيلقيه العجز إلى لو ولا فائدة فيها، بل هي مفتاح اللوم والعجز والسخط والحزن، وهذا من عمل الشيطان. مفتاح اللوم والعجز والسخط والحزن والحزن أو السخط والحزن. نعم. وهذا من عمل الشيطان، فنهاه عن افتتاح عمله بهذا الافتتاح، وأمره بالحالة الثانية وهي النظر إلى القدر وملاحظته، وأنه لو قدر لم يفته ولم يغلبه عليه أحد، فقال وإن أصابك إلى آخره، فأرشده إلى ما ينفعه حال حصوله، حال حصول مطلوبه وحال فواته، ونهاه عن قول لو، وأخبره أنها تفتح عمل الشيطان لما فيها من التأسف على ما فات والتحسر والحزن ولوم القدر، فيأثم بذلك، وذلك من عمل الشيطان، وما ذاك لمجرد لفظ لو، بل لما قارنها من الأمور القائمة بقلبه المنافية لكمال الإيمان الفاتحة لعمل الشيطان، وأرشده إلى الإيمان بالقدر والتفويض والتسليم للمشيئة. فهذا الحديث مما لا يستغني عنه العبد، وهو يتضمن إثبات القدر وإثبات الكسب والقيام بالعبودية. وقال شيخ الإسلام رحمه الله في معنى الحديث: لا تعجز عن مأمور ولا تجزع عن مقدور، ولا تجزع من مقدور، ولا عندي من، ولا تجزع عن مقدور، لا ولا تجزع من مقدور، ولا تجزع من مقدور، لا تعجز عن مأمور، نعم، ولا تجزع من مقدور، لا تعجز عن مأمور ولا تجزع من مقدور. أي نعم. ومن الناس من يجمع كلا الشرين، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالحرص على النافع والاستعانة بالله، والأمر يقتضي الوجوب وإلا فالاستحباب، ونهى عن العجز وقال إن الله يلوم، يعني إن لم يكن الوجوب فالاستحباب، أي مشروع، يعني الحرص على النافع والاستعانة بالله أمر مشروع. أي نعم. ونهى عن العجز وقال إن الله يلوم على العجز، فعلى العبد، يعني إذا ترك الأسباب المشروعة فهذا عجز. نعم. فعلى العبد، نعم، فعلى العبد أن يستقبل فعله الذي يدفعه به أو يخفف، ولا يتمنى ما لا مطمع في وقوعه، فإنه عجز محض، والله يلوم على العجز، ويحب الكيس ويأمر به، الكيس أو الكيس، ويحب الكيس ويأمر به، ويحب الكيس ويأمر به. والكيس هو مباشرة الأسباب التي ربط الله بها مسبباتها، الكيس العقل يعني أو الربح. إيه نعم، الربح يعني نعم من معانيه، أو الفطنة. إيه نعم، فطنة. نعم. النافعة للعبد في معاشه ومعاده، وورد الأمر بالصبر، لكن بعض الفطنة إذا لم يكن معها زكاء تصبح مثل فطنة إبليس، يعني يؤتى ذكاء ولا يؤتى زكاء. أي فالكيس تجمع الفطنة مع الزكاء. أي نعم. الكيس، لا الكيس وصف لل وصف، يعني الكيس لمن اتصف بالكيس. أي نعم، يقال كيس، كيس. إيه من باب يعني إنه مالي ملأ كيسه بالخير. أي نعم. اللغة العربية يعني بحر لا ساحل له، ولولا الله ثم يعني لولا القرآن ما حفظت لنا لغتنا. أي نعم. والقرآن هو الحاكم على اللغة، وليست اللغة حاكمة على القرآن. أي نعم. بلسان عربي مبين. نعم. وورد الأمر بالصبر والنهي عن العجز في مواضع كثيرة من الكتاب والسنة، وذلك لأن الإنسان بين أمرين: أمر أمر بفعله فعليه أن يفعله ويحرص عليه، ويحرص عليه. يعني إذا أصيب بمصيبة أحبط، أحبط ولا عاد يفعل، هذا هو العجز. ويستعين الله ولا يعجز. وأمر أصيب به من غير فعله فعليه أن يصبر عليه ولا يجزع منه. قال: والصبر واجب، والرضا درجة عالية، والإيمان بالقدر فرض. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. وليس العبد مأمورا أن ينظر إلى القدر عندما يؤمر به من الأفعال، ولكن عندما يجري عليه من المصائب التي لا حيلة له في دفعها. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وفي بعض القراءات يعني في قراءة: ومن يؤمن بالله يهدأ قلبه. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله لا بذكر الله تطمئن القلوب، فهذا من هدوء القلب. نعم، يهدأ. لا، قراءة أخرى: يهدأ قلبه. أما القراءة المشهور: نعم، ومن نعم يؤمن بالله يهدي قلبه. يهدي قلب. نعم. ولما قال آدم لموسى: أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن أخلق 40 سنة؟ حجه لأن موسى قال له: لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فلامه على المصيبة التي حصلت بسبب فعله لا لأجل كونها ذنبا، وأما كونه لأجل الذنب فليس مرادا له. يعني ليش مرادا لموسى؟ لو كان مرادا لموسى لقال له آدم: أتلومني على ذنب تبت منه وتاب الله علي منه؟ هنا تائب من الذنب لا ذنب له، لكن هو لام على المصيبة التي حصلت، وكلنا يعني وقعت هذه المصيبة نعم فينا. ولهذا يقول ابن القيم: فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فيا ترى فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم. نعم. ها؟ أي لا، أنا يعني مثل ما قال آدم: أتلومني على أمر قد كتبه الله علي؟ إذا كان تائبا، وآدم تائب، ومن يشابه أباه فما ظلم. أما إبليس ما تاب، عانت. فذرية إبليس إذا شابهوا أباهم فقد ظلموا. أما بنو آدم، من يشابه أباه من بني آدم فما ظلم. نعم. فإن آدم قد تاب، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، ولا يجوز لومه بالاتفاق. لا يجوز لومه بالاتفاق ما دام تائبا، لا يعاني الشيطان عليه. نعم، خاصة إذا أقيم عليه الحد أو كان تائبا. نعم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك ونحو ذلك، فمستقبل، لا اعتراض فيه على قدر ولا كراهة فيه. ليس مما مضى لا حيلة في رده، إنما هو مستقبل. نعم، يتمنى لو زال المانع لفعل، وهو المانع المشقة على الأمة. نعم. صلى الله وسلم على رسول الله. لأنه إنما أخبر عن مراده فيما كان يفعل لولا المانع، وهو المشقة. نعم. وكذلك قوله: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي. نعم. ونحوه، فهو إخبار لهم عما كان يفعل في المستقبل لو حصل. نعم. ولا خلاف في جواز ذلك، وإنما ينهى عما هو في معارضة القدر، أو مع اعتقاد أن ذلك المانع لو ارتفع لوقع خلاف المقدور. بارك الله فيك. وفيك بارك. يا أبا الفضل. بسم الله. ومن الناس، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الأسئلة نقي منها ما كان في الموضوع، وما كان في غير الموضوع اسمحوا لنا الأخوان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.